أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. عليكم السلام ورحمة الله. صبحكم الله بالخير والعافية. وصلنا والسبق قرينا والموجود ان اخذه، هذا قرينا. صبحكم الله بالخير. في القدم والحدوث ان شاء الله. قال: والموجود ان اخذ غير مسبوق بالغير على رأي، وإن أخذ غير مسبوق بالعدم فقديم، وإلا يعني إن كان مسبوقا بالغير أو إن كان سلام عليكم ورحمة الله مسبوقا بالعدم فهو ماذا؟ حادث. قلنا القديم ماذا؟ صبحكم الله بالخير. قلنا القديم هو الذي لم يسبق بالعدم، ما كان معدوما، هذا قديم. ما كان معدوما فهو قديم. البعض يقول القديم هو الذي لم يتقدمه آخر، اللي قلنا هذا التعريف قد يرد عليه، هو الذي لم يتقدمه آخر. تعريف لماذا للقديم لا للأول؟ الأول هو الذي لم يتقدمه آخر، يعني غير مسبوق بالغير. أما القديم يعني ما كان معدوما، لم يسبقه العدم. فإذا عندنا موجود من الموجودات سبقه العدم، هذا قديم لو حادث؟ حادث. الإنسان سبقه العدم، صحيح؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ فإذا سبقه العدم فالإنسان حادث. أو الإنسان مسبوق بالغير لو لا؟ الله تبارك وتعالى قبل الإنسان، فإذا الإنسان ماذا؟ حادث. والموجود إن أخذ غير مسبوق بالغير فهو قديم، أو نقول الموجود إن أخذ غير مسبوق بالعدم فهو قديم، وإلا يعني إن كان مسبوق بالغير على تعريف أو مسبوق بالعدم على تعريف آخر فهو حادث. وين غيره؟ اي مفعول ثاني. اخذ القديم غيره، الاول ناقص فاعل يصير، والمفعول الثاني يبقى على ما هو عليه. زين، اخذ الموجود عفوا، والموجود ان اخذ الموجود غيره. طيب اقول هذه قسمة للموجود. الموجود راح نقسمه إلى شقين، إلى موجود وحادث. نقسم الموجود إلى قديم وحادث. شنو قلنا؟ لا، الموجود يقسم إلى قديم وحادث. هذه القسمة الموجود يقسم الموجود إلى ماذا؟ إلى قديم وحادث. ليش؟ وذلك لأن الموجود إما أن يسبقه الغير فهو حادث، أو لا يسبقه الغير فهو قديم. البعض غير شكل معرفين القديم على تعريف البعض الآخر. فالأول هو الحادث يعني الذي سبقه الغير، والثاني أي الذي لم يسبقه الغير هو القديم. طيب، وقد يقال، هذا على التعريف الثاني اللي المصنف يقول وقد يقال، اللي احنا قلنا لعل هذا التعريف هو الأولى. زين، وقد يقال ان القديم هو الذي لا يسبقه العدم، كل شيء لم يكن معدوما في يوم ما فهو قديم، وكل شيء كان معدوما في يوم ما فهو حاضر. القديم هو الذي لا يسبقه العدم، والحادث هو الذي يسبقه العدم. هاي المسألة ما بها في الحقيقة ترد مشكلة في العبارات أو في فهم مطلبها. انتهينا من هذه المسألة. زين، لا قلنا الذي لم يسبقه الغير، هذا تعريف للقديم لو للأول؟ للأول طبعا، القديم هو الذي أول، هو الأول الذي لا أول لأوليته. هذا التعريف الأول هو أنسب لتعريف الأول وليس أنسب لتعريف القديم. التعريف الثاني الذي لم يسبقه العدم هو أنسب لتعريف ماذا؟ القديم. قلنا أكو تعريفين، البعض يقول القديم هو الذي لم يسبقه الغير، والبعض يقول تعريف القديم هو الذي لم يسبق بالعدم. والثاني قلنا أنسب، ليه؟ لأن التعريف الأول أقرب لتعريف الأول وليس لتعريف القديم. انتهى. الآن مولانا الكلام في السبق، السبق العلة سابقة على المعلول أم المعلول سابق على العلة؟ العلة سابقة. ما هو السبب في السبق؟ هنا هو العلية. آدم عليه السلام سابق على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أم نبينا سابق على آدم كتحقق جسماني؟ هنا باعتبار آدم علة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا باعتبار الزمان؟ زمان وجود آدم قبل زمان وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكن أن نلحظ من حيث العلية؟ يمكن. ها زين، غير شنبو، زيد من الناس المولود في سنة 1900 قياسا بعامر المولود في سنة 1960 اللي ماكو بيناتهم أي نسب، هنا زيد أسبق من عامر؟ لا لا. شنو وجه الأسبقية؟ الزمن معلي. فإذا أحيانا وجه الأسبقية العلة، أحيانا وجه الأسبقية ماذا؟ الزمن. أحيانا وجه الأسبقية الرتبة الحسية. الإمام يصلي ويقف من خلف المأموم، من هو أسبق رتبة؟ الإمام. هنا وجه الأسبقية العلية؟ لا. الزمان؟ لا، وإنما الرتبة. هاي الرتبة محسوسة لو لا؟ رتبة مكانية. الأستاذ والصانع، المدير والمدار، من هو أسبق؟ المدير. هنا الأسبقية شنو؟ مكانية علية زمنية؟ لا، شرفية رتبية. إذن أكو أسبق. الاحتراق علته وجود النار ووجود الحطب، فإذا وجد الحطب فقط يتحقق الاحتراق؟ لا، لأن الحطب إلا ناقص. أو مثال آخر، السكنجبين علته الخل والسكر، فإذا وجد الخل فقط يتحقق السكن جديد؟ لا، ولكن الخل باعتباره علة ناقصة للسكن جبين. أيهما أسبق؟ الخل أسبق بالعلية التامة لو أسبق بالعلية الناقصة؟ أسبق بالعلية الناقصة. طيب، أكو بعض الأشياء أسبق ذاتا، أسبق ذاتا. البارحة بالنسبة إلهية هنا الأسبقية شنو؟ شنو زمان؟ شنو سبب الأسبقية؟ شنو وجه الأسبقية؟ هو نفس زمان، البارحة زمان وهاليوم زمان. ها؟ ما ترسل أسبقية ذاتية. قلنا المولود في سنة 1900 ويا المولود في سنة 1960 أسبقية زمانية كبنا، يعني وجه الأسبقية هو الزماني. البارحة كان يوم الأحد وهاليوم يوم الاثنين، بين الأحد والاثنين نقول أسبقية زمانية هم زمان، بين زيد وعمر نقول أسبقية إنسانية هم إنسان، قول أسبقية من حيث الولادة تصير أسبقية زمانية، أسبقية مثلا من حيث العلة والمعلول تصير أسبقية علية، أسبقية حسية مثل إمام ومأموم مو شكل تصير بالرتبة. إما البارحة وهاليوم يوم الأحد ويوم الاثنين اثنيناتهم زمان، فالأسبقية شنو؟ تقول أسبقية بالزمان هو زمان، يعني الأحد والاثنين زمان، فوجه الأسبقية الزمان. فهذا الزمان شنو وجه أسبقيته؟ زمان يوم الأحد مع زمان يوم الاثنين شنو وجه أسبقيته؟ نقول الزمان. زين ذاك الزمان الثالث شنو وجه أسبقيته؟ نقول الزمان، ونظل نقول الزمان. يصير عندنا شنو؟ يوم الأحد أسبقيته مع يوم الاثنين أسبقية ذاتية، لا هي علية ولا هي لا هي علة تامة ولا هي علة ناقصة ولا هي شرفية ولا هي رتبة، هي زمانية. فإذا وجوه الأسبقية أحيانا تكون علة تامة، أحيانا علية تامة، أحيانا تكون علية ناقصة، أحيانا تكون زمانية، أحيانا تكون رتبية إما حسية أو عقلية، وأحيانا تكون شنو؟ شرفية. شرفية مثل إيش؟ قلنا شرفية مثل الأستاذ والصانع بعد. وأحيانا ما تكون واحدة من هذه، تكون ذاتية. تقدرون تجيبون بعد أسبقية؟ لا لا لا لا، هو عنوان مستقل واحد. لا، هو الأحد والاثنين هم زمان، مو أسبقية زمانية، هو زمان. ما نغرض بذات الزمان، هو أسبقية ذاتية مو زمانية. الإنسان اللي متولد سنة 1900 والإنسان متولد سنة 1960 الأسبقية بيناتهم شنو؟ تقدر تقول إنسانية؟ لا، نقدر نقول إنسان هو مو إنسان، هو الإنسان أسبق من الإنسان في الإنسانية. الأحد زمان والإثنين زمان، أسبق الأحد أسبق من الإثنين بالزمان لو بالذات. بالذات تقدر تقول رتبية حسية بين شنو؟ بين من؟ لا، ذولاك زمانية. بالإنسانية ما يصير، مودي نقول ما يصير الأسبقية بالإنسانية. شلون؟ ماكو، ما يصير، ماكو أسبقية بيناتهم، ماكو أسبقية بيناتهم. الإنسان والإنسان ماكو أسبقية في الإنسانية. شنو تحققت؟ تحققت زمانا قبل ولا إنسانية؟ لا لاحظ هذا الإنسانية، إنسانية زيد تحققت إنسانية قبل إنسانية حمد. يعني شنو إنسانية؟ ماكو ذاتية، ماكو أسبقية ذاتية بين إنسان وإنسان. لا مولا سبس لحق ما لحظة لا لحظة احنا نريد نقول الزمان الانسان يمكن ان نقول متقدم على انسان اخر بسبب الانسان، تقدم انسان موجود. شنو مخلوق قبل هذا من حيث الزمان لو من حيث الانسانية؟ شنو في عالم يوم الاحد متقدم على يوم الاثنين؟ لا لا متقدم. شنو لا زمان، هو الزمان. احنا نريد نقول الزمان لا يتقدم على الزمان الاخر زمانا. ياهو لما يصير الزمان يتقدم الشيء على نفسه؟ ما يصير تقدم الانسان على الانسان بالانسانية مو بالزمان. هذا مو بإمكانك متقدم، هو متقدم بس مو زمانا، ذاته متقدم. هو مو تنزل، مو مقبولة. مقبول عندك الآن هذا المثال؟ ما يخالف، مو احنا نريد فرشين قبلة وبعدين نجي نأسس. يعني شنو هو التقدم الذاتي؟ اكو وجه للتقدم. انتو الان الانسان اللي مخلوق في سنة 1900 والانسان المخلوق سنة 1960، شنو وجه التقدم بينهما؟ انساني لو زماني؟ زماني. اذا اريد نقول لا اكو تقدم ذاتي، يعني شنو تقدم ذاتي؟ لا انا اعرفها شلون يكون هذا انسان، يعني شنو التقدم الانسان؟ تحقق شنو زماني؟ يا ها هو هذا اللي قبله. ها من هو؟ تحقق القبلية الزمانية. هو ما يقبلها، ما يقبل قبلية زمانية. فإذن ما لا تلحظه من العلة؟ ماكو علة. رتبة؟ ماكو رتبة. شرف؟ ماكو شرف. إذن شنو هذا التحقق؟ ها أيه. فنقشمر نفسنا يعني؟ لا فعلا لا اي واقع المتقدم. شنو وجه التقدم؟ العلة؟ السبب علة للأحد؟ شنو هذا الحصول؟ حصول زماني؟ هو زمن، هو زمن. إذا ذاتي هو الزماني، إذا بناء على هذا التقدم بين العلة والمعلول، مو تقولون هذا الفرض بالنسبة للإنسان أيضا؟ التقدم بين العلة والمعلول، التقدم علي هنا أيضا قول ذاتي، والذاتي هو زماني، فإذا العلة التامة تتقدم على معلولها زمانا، اللي هذا مقبول أو مو مقبول؟ ليس كل ذاتي زماني مولانا، مو كل ذاتي زماني. العلة التامة تتقدم على معلولها زمانه. اي يمكن نقول كل ذاتي يعني زماني؟ ما يصير نقول كل ذاتي زماني. هذا ثلاث قسم. لما يقول لا هو علة، يعني تقدم يوم السبت على أحد أو أحد علم، لا هو علة، لا هو رتبة، لا هو شرف، ها، لا هو أي شيء. إذا شنو هذا تقدم ذات؟ زين، تقدرون تجيبون أنتم وجوه أخرى للتقدم؟ يمكن تجيبون؟ يعني احنا عندنا فرد واحد من اسباب التقدم العلية التامة او العلية الناقصة، او واحد من اسباب العلة هو الزمان، واحد من اسباب التقدم الزمان، واحد من اسباب التقدم الرتبة، واحد من اسباب التقدم الشرف. بعد يمكن جيبوا فرد سبب من اسباب التقدم. التقدم الفوقي، التقدم الفوقي، الفوق الأعلى والأسفل، هذا التقدم شنو هذا؟ تقدر تقول تقدم إضافي هذا؟ تخليه بشنو؟ لا، شرف ماكو مولانا، رتبة حسية، هذا إذن يدخل في هذا. جيبوا فرد تقسيم آخر، يمكن واحد يفكر يلقي فرد وجه من الوجوه للتقدم اللي الآن مو مذكورة، ولهذا هو شو يقول؟ يقول والحفر استقرائي، فإحنا استقرأنا، والاستقراء استقراء تام لو ناقص؟ ناقص، ناقص. يعني يمكن واحد يلقى فرد سبب آخر، ها؟ استقراء تام، يعني بعد ما عدنا إحنا أسباب للتقدم لو يمكن نجد فرد سبب آخر للتقدم. يمكن هو هذا السبت والأحد نقال فرد سبب من أسباب التقدم، نعطيه فرد وجه آخر من سمي بالذات، ما يمكن؟ لا، هو يقول وجوه السبق شنو؟ بس هذه وجوه السبق، ما في وجوه أخرى في السبق؟ وقد يكون أكو. هو لما قال استقراء مولانا شنو يعني؟ يعني حصر مو حقيقي. الحصر الحقيقي الشيء إما موجود أو معدوم، بعد ماكو شيء ثالث. إحنا ماكو غير هذه الأسباب للسبق تقدر تحصر حصر حقيقي؟ ما ندري، يمكن واحد يطلع منه ومن يقول ماكو؟ لا لا، يعني لا هذا ولا هذا، يعني احنا لا مولانا الاستقراء التام يعني رح نوصل الى حصر حقيقي. فاذا ليش يقول الاستقراء والحصر والاستقراء؟ يقول والحصر حقيقي، والحصر حقيقي، ها، هو يعني قد مو جنابك تقول قد وقد، قد وقد هذا معناته حصر حقيقي. لما صار بي قد وقد، الحصر الحقيقي بي قد وقد ماضي. لما نقول قد يمكن اكو وجوه اخرى للسبق، ويمكن اماكو على قولك انه استقراء تام، فبعد هنا شنو هو؟ هو وجود هذا الاحتمال كافي على ان يثبت ان الاستقراء ماذا؟ مو حقيقي. زين، الان خلنا نطبق العبارة. هسه مولانا عندنا فرد قضية اخرى، مبنى صحيح لو خطأ ذاك كلام اخر. احنا الان مو في درس اسفار حتى نقبل ونرفض، نحاول احنا قدر الامكان نقبل او نرفض، بس عبارة هذا نبناه الان. والسبق، زين، الان السبق صار واضح، التأخر شلون مولانا؟ العلة قلنا سابقة على المعلول لولا اكو سبق بينهما، سبق علي. المعلول هنا شنو؟ متأخر يصير بعد، صحيح؟ كذلك السبق الشرفي أكو تأخر شرفي، نفس الشيء السبق الزماني أكو تأخر زماني، بعد السبق الذاتي أكو تأخر ذاتي. ها، مو احنا عندنا سبق علي معناته عندنا أيضا تأخر علي، عندنا بعد سبق بالعلة التامة العلي معناته عندنا تأخر بالعلة التامة، سبق بالعلة الناقصة معناته عندنا تأخر بالعلة ناقصة، سبق بالزمان معناته عندنا تأخر بالزمان، سبق بالرتبة الحسية معناته عندنا تأخر بالرتبة الحسية، سبق بالرتبة العقلية معناته عندنا تأخر بالرتبة العقلية، سبق بالشرف معناته عندنا تأخر بالشرف، سبق بالذات معناته عندنا تأخر بالذات، يوم الاثنين متأخر ذاتا عن يوم الأحد. ونفس الشيء نجي المعية، المعية، المعية، عندنا معية علية أم لا؟ عندنا معية علية أم لا؟ ها؟ العلية الشكر والخل كل منهما علة للسكنجن، فالشكر والخل هذول أكو معية بينهما لو لا؟ ماكو؟ إيه يعني كل منهما علة، إذن هؤلاء معان علة للسكنجبي علة كاملة، فإذن أكو معية علية أم لا؟ أكو معية علية صحيح؟ أكو معية شرفية لو لا؟ ماكو؟ ماكو معية شرفية؟ مثلا معية شرفية احنا نجي اثنين اساتذة لصانع واحد، اكو معية شرفية لا؟ اكو. فرد استاذ عند خمس صناع، هذول الخمس صناع اكو معية شرفية بينهما لا؟ لا اكو معية شرفية صحيح؟ فإذا احنا في المعية طبعا اكو مناقشة، بس الان ما نفتح باب المناقشة على ما نطبق المتن ونطبق الشرح وبعدين نفتح باب المناقشة، اول مرة كعبارة خلينا نفهمها. اذا يقول مولانا وجوه السبب والتأخر والمعية، وجوه السبب والتأخر والمعية احيانا تكون بالعلة التامة واحيانا تكون العلة الناقصة، واحيانا يكون الزمان، واحيانا تكون الرتبة الحسية، واحيانا تكون الرتبة العقلية، واحيانا يكون الشرف، واحيانا يكون الذات. هذه وجوه للسبق والتأخر والمعية. العبارة واضحة الآن؟ خلينا نشوف المتن. قال والسبق ومقابله، من مقابله؟ التأخر والمعية. والسبق ومقابله التأخر والمعية، هذا أي السبق والتأخر والمعية إما بالعلية التامة، إما بالعلية التامة أو بالطبع أي بالعلية الناقصة، بالعلية الناقصة مقابلة التقابل بين هذا بعد. السبق يقابله تأخر ويقابله معي، ها؟ لا ذاك إضافة، ذاك مو تقابل، أي التأخر، أي نخال التأخر يقابله التأخر، السبق سابق ومتأخر ومعه هذا زين. والسبق بعدين الشرح راح يقول أيضا التقابل بينه، مثل الوجود ومقابله، شنو يقابل الوجود؟ العدم بعد واضح زين. والسبق ومقابله اللي قلنا شنو هو؟ التأخر والمعية. هذا مولانا وجه السبق ووجه التأخر ووجه المعية، إما بالعلية يعني العلة التامة قلنا، أو بالطبع. بالطبع قلنا يعني ماذا؟ العلة الناقصة، العلة الناقصة. أو بالزمان. زين خلينا نجيب أمثلة مولانا. ها بالطبع مثل ايش؟ كسبق الخل على السكنجبين. طبيعة الخل قبل طبيعة السكنجبين. السكنجبين كان طبعه خل اولا ثم صار طبعه سكنجبين. لا ذاك في الدلالات. لا لا لا لا لا, لا. العلة الناقصة. العلة الناقصة تريح بالك تعطيها معنى العلة الناقصة. زين اما بالعلية او بالعلة الناقصة او بالزمان. مثل ايش قلنا؟ كسبق نوح مثلا على نبينا صلى الله عليه وسلم، كسبق وجود نوح. سبق زمان بالزمان. ها اي زمان لا كنبوة السرق الجثماني الخلق الجثماني ايه فواضح. ايه احنا قلنا كخلق كنبوة وكأنوار كنا أنوار محدقين بعرش الله تبارك وتعالى قبل خلق الخلق بألف سنة وبأربعة عشر ألف سنة. ذاك بحث آخر. هسه المولود في سنة 900 مع المولود في سنة 960 سبق زماني. بعد خلص سبق زماني. بعد أو وجه السبق الرتبة الحسية. الرتبة الحسية شنو مثال مولانا؟ الإمام والمأموم رتبة حسية واضحة. أو نقول الرتبة العقلية الجوهر متقدم رتبة على الجنس والجنس متقدم رتبة على النوع. ما نقدر نعكس القضية نقول النوع متقدم رتبة على الجنس. لا متقدم ايضا. انت شنو تريد تحسب؟ فرد واحد عنده عشر اشخاص واقفين بصف بعض، يبدأ من اليمين يقول واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، فذاك صار رقم عشرة. يقدر يبدأ من رقم عشرة يعتبره واحد لولا؟ هو اعتبار عقلي لولا. اذا نحسب منك من الاخير يصير واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. نفس الشيء اذا تجي من الجنس من الجوهر والجنس وتنزل يصير النوع متأخر. اذا تبدأ من النوع وتصعد يصير الجنس والجوهر والمتأخر. ها قضية عقلية انت بامكانك تحسبها حسب ما انت ترتبها. هذه رتبة عقلية في الحقيقة. احنا ما نريد نقول كوجود خارجي، لان يصير وجود خارجي راح يصير لو تقدم زماني لو راح يصير تقدم مكاني حسي. صحيح احنا نريد نقول قضية عقلية مو الشكل. طيب فوين بالي؟ او العقلية. العقلية قلنا هذه رتب عقلية، يمكن العقل أن يعتبر المتأخر أول ويعتبر الأول متأخر. أو سبب مولانا السبق والتأخر والمعية هو الشرف. ها كالعالم والمتعلم، تقدم العالم على المتعلم أو المعلم على المتعلم، هذا تقدم شرفي مولانا او الاستاذ والثاني. او التقدم يكون بالذات كتقدم يوم الاحد على يوم على يوم الاثنين، هذا تقدم ذاتي مو زماني. بس مولانا ليش احنا نتعلم نفسنا كل زمان؟ هم ليش ما يقولون زماني؟ يخافون من التفلسف، يخافون من التفلسف، ما يقولون زماني. بس احنا الان شوفوا هالتقدم توقفنا عنده وصار عندنا بحث. مولانا زمن يوم الاحد قبل زمن يوم الاثنين، الزمن اللا بشر، الزمن المجرد المتعلق بيوم الأحد قبل الزمن المجرد المتعلق بيوم الاثنين. بعد صار عندنا تسلسل لا نصر عندنا تسلسل نفر من تسلسل. ولهذا العلامة رحمه الله من يصل إلى بالذات يتوقف ها يقول هنا ثم المتكلمون زادوا قسما آخر للتقدم اللي هو التقدم بالذات، ويجي يقول ليش زادوا؟ يقول فرارا من التسلسل. مولانا مو زيد الذي ولد في سنة 1900 قلنا متقدم زمانا على عمرو الذي ولد في سنة 1960؟ هسه لنقول تقدم زمان، يقول تقدم في التحقق. يوم الأحد متقدم تحققا على يوم الاثنين، اللي تقول زمانه مو هو يقول الحصر استقرائي يعني نقدر نجيب له، لا قول تقدم في التحقق. هسه هي ما تكون في الحقيقة ما تخلو من إشكالات، حتى التقدم في التحقق يعني شنو هم صار زمان. بالنتيجة هاي اعتبارات، هذه مو آيات قرآنية احنا ملزمين بها. الآيات القرآنية مولانا والروايات يقوم المجتهد ويجتهد في الفهم منها ويرتب على ذلك. هسه كلام الفلاسفة والمتكلمين خب مو برد شيء احنا ملزمين به، يمكن ان نجتهد يا مولانا، فالاجتهاد لو يكون صحيح لو يكون خطأ يعني. الا مو هناك مولانا في قضية التسلسل، في قضية التسلسل قبله هذول الذين يقولون بالثبوت ها وبالحال قالوا نقبل التسلسل ثم ماذا؟ طيب على كل حال والحصر مولانا غير حقيقي، والحصر ماذا؟ استقرائي. والحصر ليس بحقيقي وإنما الحصر استقرائي. زين شنو الحصر الحقيقي مولانا؟ الحصر الحقيقي اللي هو يكون قائم على النفي والإثبات، الحصر الحقيقي يكون قائم على النفي والإثبات. شوفوا الآن أنا نفس هذا التقسيم خلينا نسوي حصر حقيقي هالشكل نقول المتقدم إن احتاج إليه المتأخر، شوفوا كتبوا حتى نسوي حصر حقيقي، المتقدم إن احتاج إليه المتأخر فإن كان علة تامة فهو بالعلية وإلا فبالطبع. المتقدمون إن احتاج إليه المتأخر فإن كان علة تامة فهو بالعلية وإلا فبالطبع، وإن لم يحتج فإن لم يمكن اجتماعهما في الوجود. فبالزمان وإن أمكنه وإن أمكنه فإن اعتبر بينهما ترتب فبالرتبة وإلا فبالشرف زين خلي هاي العبارة اللي كتبتوها الآن شوفوا خلينا نعلق عليها. المتقدم إن احتاج إليه المتأخر فإن كان المتقدم علة تامة فهو يعني التقدم بماذا؟ بالعلية. هذا اللي كتبتوه المتقدم إن احتاج إليه المتأخر فإن كان المتقدم علة تامة فهو التقدم بالعلية، وإلا يعني إن لم يكن علة تامة فالتقدم بماذا؟ بالطبع. بعدين نجي وإن لم يحتاج، إن احتاج وإن لم يحتاج، نفي وإثبات بعد الريك يكون الحصر حقيقي. وإن لم يحتاج موشكين يعني وإن لم يحتاج المتأخر إلى المتقدم طب. فإن لم يمكن اجتماعهما في الوجود، مو بإمكاننا أن نجمعهما في وجود واحد، فهذا التقدم بماذا؟ فبالزمان. وإن أمكن يعني أمكن ماذا؟ أمكن اجتماعهما في الوجود. الإمام ويا المأموم مولانا في الوجود مجتمعين لولا، ولكن التقدم بيناتهم شنو هو؟ رتبي. وإن أمكن اجتماعهما في الوجود فإن اعتبر بينهما ترتب فالتقدم بماذا؟ بالرتبة. وإن لم يعتبر بينهما ترتب فالتقدم بماذا؟ بالشرف. واحد أستاذ واحد ثاني هو يقول لا لا لا لا لا لا لا لا مولانا يمكن احنا نجيب تقسيمات أخرى لتخلصها لهنا فالحصر مو حقيقي، الحصر ماذا؟ استقرائي لهنا واضح. طيب الآن خلنا نطبق. أقول زين مرة ثانية نقرأ المتن. قال والسبق ومقابله، قلنا مقابله يعني ماذا؟ التأخر والمعيب. إما هذا السبق ومقابله إما يكون بسبب العلة التامة أو بسبب العلة الناقصة أو بسبب الزمان أو بسبب الرتبة الحسية أو بسبب الرتبة العقلية أو بسبب الشرف أو بسبب الذات، علما بأن الحصر استقرائي وليس بحقيقي. أقول لما ذكر أن القديم هو الذي لا يسبقه الغير على تعريف هو الذي لا يسبقه الغير على تعريف أو لا يسبقه العدم على تعريف آخر على اختلاف التفسيرين. البعض فسر لنا القديم قال هو الذي لا يسبقه الغير، والبعض فسر لنا القديم قال هو الذي لا يسبقه العدم. والمحدث مو المحدث، والمحدث يعني والحادث يا مولانا ماشي فسر والحادث تعدكم شنو محدث لو حادث بل. والمحدث هو الذي يسبقه الغير على تفسير أو يسبقه العدم على تفسير آخر. وجب عليه أن يبين أقسام التقدم، يعني أقسام السابق ومقابليه وأقسام مقابليه. شنو ذن المقابلة؟ التأخر والمعيه. على المصنف، المصنف اللي الآن اللي دخل في بحث التقدم والتأخر القدم والحدوث، إذن لازم يقول التقدم شنو وجوهه؟ التعريفين. البعض عرفه القديم قال هو الذي لم يسبقه الغيب، والبعض قاله القديم هو الذي لم يسبقه العدم. زين. وقد ذكر الحكماء أن أقسام التقدم خمسة. احنا كم قسم الاخرين حسبه لا لا لا الرتبة اما حسية واما عقلية الرتبة واحدة فايش قصة ستة يصير ستة هو شي يقول خمسة منو اللي ذكروا مولانا خمسة الفلاسفة الفلاسفة الحكماء يعني الفلاسفة اجا جاء المتكلمون وزادوا واحد فصار ايش قد صار ستة الواحد اللي زودوا اياه هو التقدم بالذات اللي صار فيه خلاف لا الحكماء هم الفلاسفة المتكلمين زادوا واحد زين وقد ذكر الحكماء خلوا بداية البحث وقد ذكر الحكماء وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين